ايوه، انت لست منهم، نعم. انت لست منهم. احنا اذا كان الطقس كويس بنحاول ان نخلي الطعام بالبرة، يعني في عندنا مسجدنا برا المسجد في يعني وسع. لا، هذا كلام مش وارد، الطقس بارد حتى في وسط المسجد. ففكر في الموضوع، ما نجعل يا أخي المساجد أماكن لأطعمة. بعض المساجد لها فروع من أجل مثلا تعليم أو ما شابه ذلك، ممكن التسامح. أما في نفس المسجد، طيب شيخنا، نعم، بيتي وبيت اخونا المؤذن عندنا خارج البيت ساحتين كبار كل واحد، نعم فنستطيع ان نجعل الطعام فيهم. يا أخي، بترجع لنفس المشكلة. ضل يسمع بالمسجد. لا، نفس المشكلة تعود، ساحة المسجد مثل ساحة الدار من حيث الجو. من حيث الجو. نكال. طيب احنا بنحاول ان شاء الله تعالى. على كل حال، فكر أنت في الموضوع. نعم. والأسبوع التالي الآن ماني متقيد إلا بيوم السبت، فيما بعد السبت في معكم أيام فادرسوا الموضوع ولاحظوا الملاحظة هذه. وشكرا. الله يجزيك الخير، احنا نلاحظ كمان الجو اذا كان كويس نبين يعني هو ان شاء الله. خير ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. سلام. طيب شيخنا شو بدي اقول؟ تفضل. احنا طبعا